ربك والملك صفا صفا وجيء الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا سلام، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لولا. يقول أهلكت مالا لولا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لما نحن نقول كده في اللحظه. ألم نجعل له عينين وهديناه النجدين فلقد عمل العقبة ألم نجعل له عليهم نار مؤصدة.